تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من القاهرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه.